القاهرة تقدم ندوات وأمسيات إصدارات أشعار روايات حصاد الإبداع في المشهد الثقافي. المشهد الثقافي معكم في براء المطيعي. أيها الأصدقاء، إلى ساحة الفكر والفن والعلوم، إلى زاوية الإبداع وواحة المبدعين، إلى مشهد ثقافي جديد. أهلا بكم. تبدأ غدا بمشيئة الله المرحلة الأولى لتصويت المصريين خارج جمهورية مصر العربية على المرشحين لمجلس النواب، وتستمر الانتخابات خارج مصر ليومين، 7 و8 نوفمبر، وتبدأ داخل جمهورية مصر العربية 10 و11 من هذا الشهر، وتعلن النتيجة الرسمية 18 من هذا الشهر. ثم تبدأ المرحلة الثانية من العملية الانتخابية 21 من هذا الشهر، إذ تجرى 22 و22 نوفمبر الجاري، وذلك للمصريين خارج جمهورية مصر العربية. وفي 24 و25 من هذا الشهر للمواطنين داخل جمهورية مصر العربية، على أن تعلن النتيجة النهائية لانتخابات مجلس النواب بعد الإعادات والطعون 25 من شهر ديسمبر القادم. انزل وشارك في اللي جاي، قول كلمتك، شيل أي فكرة جوه بالك تحبطك، الوقت بالك محتاجة لك همتك، محتاج تغير، يلا كمل صورتك، دي أهم خطوة نبتدي بها الطريق، وبعدها ممكن نغير كل شيء، يعني نكون أولادك وحلمك قصادك، لو يهون خسارة كل اللي اتبنادك نبتدي فيه، مبقتش خايف هنزل مهما يجرى ايه، هنزل وأشارك صوتي هتحاسب عليه، قدام عينيا الاختيار متسيبش بلدي للضمان، خسارة كل اللي اتبنادك نبتدي فيه. لا شك أصدقائنا أن هؤلاء النواب إنما هم يجلسون تحت القبة ليمارسوا الدورين الرقابي والتشريعي من أجل مستقبل أفضل لهذا الوطن الذي هو وطنك ووطني ووطن أبنائنا. لهذا حق علينا أن نمارس دورنا في اختيار أفضل من يمثلوننا داخل المجلس. وحتى إذا لم تجد من يمثلك خير تمثيل، فاختر الأقرب إلى مطالبك، المشهود له بالنزاهة والشرف، وليس هناك ما يمنع من توجيه النائب إذا قصر، وإذا شعر بأهمية أصواتكم سيحسب لها حسابا كبيرا. صوتك هو الضامن لتوجيه مسار التنمية الوجهة الأفضل، وهو الضامن بالتزام النواب بالقيام بأدوارهم على الوجه الأكمل، فلا تضن به ولا تتكاسل أو تبحث عن الأعذار. انزل وشارك في اللي جاي، قول كلمتك، شيل أي فكرة جوه بالك تحبطك، الوقت بالك محتاجة لك همتك، محتاج تغير، يلا كمل صورتك، دي أهم خطوة نبتدي بها الطريق، وبعدها ممكن نغير كل شيء، يعني نكون أولادك وحلمك قصادك، لو يهون خسارة كل اللي اتبنادك نبتدي فيه. كنتش خايف انزل مهما يجرى ايه، هنزل واشارك صوتي هتحاسب عليه قدام عينيا الاختيار مسيبش بلدي للدمار وصار كل اللي اتبنى ده مني فيه. انزل وشارك في اللي جاي قول كلمتك، شيل اي فكره جوه بالك تحبطك، دلوقتي بلدك محتاجالك همتك، بايدك تغير يلا كمل ثورتك. ولا بد أن نشيد بأن الهيئة الوطنية للانتخابات وفرت كل عوامل الراحة والأمان من أجل عملية انتخابية مريحة للمواطن، من حيث وصوله إلى لجنته الرئيسية ثم دخوله إلى اللجنة الفرعية واستعلانه عن رقمه في كشوف الناخبين، إلى جانب كثير من التيسيرات على المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة. الانتخاب حق كفله لك الدستور، فلا تتنازل عنه مهما كانت رؤيتك أو ملاحظاتك، لعل اختيارك يأتي بالأفضل. أقيمت منذ أيام ندوة تتناول قضية مهمة يثور بشأنها الجدل حاليا، وتتصل بثقافة التعامل مع حيوانات الشارع. نظمت الندوة كلية الطب البيطري بواحدة من الجامعات المصرية الخاصة تحت رعاية الأستاذة الدكتورة رشا الخولي رئيس الجامعة. حملت الندوة عنوان الممارسات الرحيمة في التعامل مع حيوانات الشارع بين الواقع والمأمول. حضرها عدد من الأساتذة والطلاب بالجامعة ومن الصحفيين والمهتمين بهذه القضية من أعضاء الجمعيات الأهلية والمتطوعين. حاضر فيها عدد من الأطباء البيطريين والإعلاميين وأصحاب مراكز الإيواء للحالات الخاصة من حيوانات الشارع. هذا أولا الأستاذ الدكتور هيثم عامر عميد كلية الطب البيطري بالجامعة التي أقامت الندوة، وهو يتحدث عن مفهوم الرفق دون إضرار بالإنسان. حقيقة الموضوع اللي بنتكلم فيه النهاردة من المواضيع الحيوية جدا والحرجة في المجتمع المصري، وده جاي من نقطة اقتصادية شوية. يمكن ناس كتير يقولك الإنسان أولى بالرفق من الحيوان، لكن خلينا نرجع ورا شوية كده. هو الحيوان كائن ضعيف محتاج التعاون معاه والتعامل معاه برحمة ولين وإنسانية، ودايما الإنسانية بتاعت أي مجتمع بتبان من تعامله مع الضعفاء. يعني مثلا ما نقدرش نقول إن شخص معين عنده إنسانية غير لما نلاقيه بيتعامل مع الطفل الصغير أو مع أضعف منه أو اللي هو بيبقى مسؤول عنه أو اللي هو يقدر عليه أو اللي هو يتحكم فيه بشكل فيه رأفة ورحمة. وطبعا الحيوان نتيجة إن هو أعجم، لا يتكلم، لا يعبر عن مشاعره وحسيسه، أكثر احتياجا للتعامل برأفة وتفاهم من بعض البشر. الأهم من كده أن التعامل الرحيم مع الحيوانات لو أصبح عادة مجتمعية بينطبق على التعامل مع الإنسان. أنا مش هقدر أتعامل برحمة مع الإنسان غير لو أنا اتدربت كويس على أن يبقى عندي شعور إنساني وشعور بالرحمة مع من هم لا يستطيعون القدرة على التعبير أو أن هم يبقى ليهم قوة في مواجهتي. التعامل مع الحيوان فرصة جيدة لنشر هذا السلوك المجتمعي مع الإنسان والحيوان وجميع أنماط الكائنات. وجود الحيوانات الضالة هي مشكلة مجتمعية، مشكلة اقتصادية، مشكلة لها أبعاد كتيرة، لكن هي أو هو وضع حالي احنا لازم كلنا نتعامل معاه ونتعامل معاه بشكل جيد. المشكلة الأساسية ان في نوع من عدم الثقة، الناس بيتعاملوا مع أي حيوان ضال ان هو حيوان مسعور أو حيوان عنده القابلية والجاهزية أن هو يهاجم أي شخص في أي وقت، وده مش في طبيعة الحيوانات بشكل عام إلا لو هي اللي شعرت بالخوف. فهي نوع من عدم الثقة المتبادل، لا الحيوان بيأمن للإنسان ولا الإنسان بيأمن للحيوان. لازم بنتعامل إن في حيوانات في الشارع، الحيوانات دي إحنا مش قادرين نقلل عددها ككلاب ضالة أو كحيوانات ضالة، ولكن على الأقل نقدر قدر استطاعتنا إن إحنا ما نحولهاش لمشكلة تهدد حياة أطفالنا أو تهدد حياة من يتعاملون معهم. لأن الكلب اللي دايما بيتضرب والكلب دايما بنتعامل معاه بعنف أكيد هيبقى عنده الاستعداد للعدوانية والهجوم على أي حد نتيجة إن هو خايف دايما من البشر. فنشر ثقافة التعامل اللي فيه رقي وفيه احترام وفيه إنسانية مع الحيوان الصغير أولا زي ما قلت لكم هيخلينا نعتاد على التعامل الإنساني حتى مع البشر، وفي نفس الوقت بيقلل فرص التعدي من الحيوان على الإنسان نتيجة ان هو هيحس بالأمان وعدم الخوف. ثم تحدثت الأستاذة الدكتورة إيمان أبو الفضل وكيل الكلية في هذه الندوة عن دور مهم يمكننا تدريب كلاب الشارع على القيام به من حيث مرافقة المرضى والحراسة وأعمال أخرى. في استخدامات تانية يمكن ما جاتش على بالكم، يمكن أنا كان ليا الحظ إن أنا اشتغلت فترة مسؤولة عن ملف ذوي الإعاقة، فأنا فوجئت وانصدمت إن بره بيستخدموا الكلاب مكان المرافق للشخص الضرير إن هو يوصله لحد بيته. فده جزء بسيط جدا من الحاجات اللي أنتوا جايز شايفين الكلب ده واحد مش في الشارع، لأ بره الكلاب زي ما معاني العميد قال أنا ما بشوفش كلاب ضالة بره، لأن فعلا حرفيا الكلاب بره بتتربى في البيوت وجزء منها بيشتغل في استخدامات إنسانية، زي مثلا لو حد عنده مريض سكر أو مريض بأمراض كرونيك ديزيز وهو عايش لوحده بيجيبوا له كلب وبيدربوه إن هو يعمل إنقاذ للشخص ده في حالة إنه تعرض لأي أتاك. مش كده بس، المسنين بره كمان بيستخدموا الكلاب في إن هم يساعدوهم في حياتهم وهم يكونوا زي رادارات لو حصل لهم أي دانجرس أو أي خطر، فده أنكوبيلر يوز موجود بره للكلاب. طيب القصة اللي بنتكلم فيها النهاردة دي هي مش قصة بتواجهها مصر بس. طيب الحل كان ايه؟ الحل ان لازم تتضاف الوجود نظام التي ان ار الموجود عالمي اللي هو موضوع اصطياد الحيوان ثم تحصينه وتعقيمه وإعادته للبيئة. ده نظام كل الدول حتى لو عندها كلاب ضالة فهي اوريدي عاملة تيجنج للكلاب بتاعتها وعارفة كل واحد خد التحصين انت. فنظام التي ان ار ده موجود جلوبال عالمي وكل الدول بتستخدمه ومصر برضه بتستخدمه بتطبقه بس يجوز على سمول سكيل. تحدث بعدها دكتور محمود حمدي وكيل نقابة البيطريين بنظرة متوازنة تأخذ في الاعتبار وجهات نظر المواطنين المتباينة، ثم عرج على استراتيجية القضاء على مرض السعار التي اعتمدتها الدولة المصرية. الحيوانات عموما مش بس الكلاب، هي أمم أمثالها، يعني ليها الحق في الحياة، ليها الحق إحنا نساعدها، ليها الحق إن إحنا في بيئة تقدر تحافظ عليها، وليهم علينا حقوق، وفي نفس الوقت كمان إحنا لازم نرعاهم ونقدم أكل وما نأذيهمش. بس في نفس الوقت إحنا مقدرين تماماً إن في ناس بتخاف من الكلاب، مقدرين تماماً لما حد يمشي في الشارع والكلاب تيجي جنبه، في ناس بتبقى خايفة وفي ناس بتترعب، إحنا لازم نقدر ده وما ينفعش نهاجم الآخر. وفي نفس الوقت الناس اللي بتخاف من الكلاب أو ما بتحبش الكلاب برضه ما ينفعش يهاجموا محبين الحيوانات، لأن حب الحيوان ده حاجة يعني فطرية إن الواحد بيحب مخلوقات ربنا كلها. بس دايما بنقول إن إحنا لازم نتعايش مع بعض، كل واحد يحترم حق الآخر. ثانيا لازم نفهم إيه المشكلة دي، تبعياتها إزاي، نحلها إزاي، عشان كل واحد قاعد موجود هنا معانا كطبيب بيطري لازم يعرف يرد صح. كل واحد فيكم ليه أسرة وأهل وأصحاب وأصدقاء، كلكم بيتسألوا نفس السؤال، أنت مش طبيب بيطري، طب قول لنا الحل ايه صح. ما ينفعش بقى انا طبيب بيطري وانا ما اعرفش الحل. والحل احنا باختصار بسيط جدا، احنا مش هنخترع العجله، لا احنا باختصار بسيط هنبدا نشوف الدول اللي سبقونا عملوا ايه، المنظمات العالمية قالوا إيه، ساعتها نقدر إن إحنا عندنا الاستراتيجية بتاعت الحل. المنظمات العالمية قالت باختصار جدا عشان نحل المشكلة دي لازم نطبق استراتيجية TNR، وضافوا ليها حرف هو TNVR. أوكي، طب إيه يا دكتور TNR وإيه TNVR؟ إيه الكلام ده يعني؟ تي يعني ترابينج، أو إن إحنا نعمل كاتشين للكلب، يعني نمسك الكلب ده. إن اللي هو نيوترينج، أو نعمل عملية تعقيم للكلب. الفي اللي إحنا أضفناه بعد كده للفاكسين ضد السعار. الآر ريليزينج، يعني إيه ريليزينج؟ بسيبه مرة تانية في بيئته وفي حياته الطبيعية اللي هو عايش فيها. دي استراتيجية دولية عالمية، المنظمات الدولية كلها هم هي اللي أقرت بيها، مش إحنا. الناس اللي سبقونا والناس اللي هم أجروا أبحاث من عشرات السنين، مش إحنا، هم اللي قالوا الاستراتيجية دي، وده الاستراتيجية الدولية اللي إحنا المفروض كلنا نمشي عليها. طيب إيه فايدة كل حاجة منهم؟ فايدة النيوترينج أو التعقيم إن أنا ببدأ أعمل الحد من التناسل الكلاب والقطط، تمام؟ طب أحد إزاي التناسل؟ أنا بالنسبة لي دلوقتي عندي الذكر وعندي الأنثى، لو قدرنا نعمل عملية نيوترينج يعني عملية تعقيم ليهم سواء للذكر أو للأنثى، هبدأ إن أنا أحد من التزاوج، فبالتالي أحد من الأعداد، فبالتالي ما ساعدش في التكاثر بشكل كبير. ما فيش حاجة اسمها القتل بالسم ولا قتل بالخرطوش، ده طبعا ضد الأديان السماوية جميعا، وفي نفس الوقت كمان دي وسيلة غير رحيمة تماما تماما للتعامل مع الظاهرة دي. طيب بالنسبة للفاكسين، تطعيم السعار، تطعيم السعار بسيطة جدا، أنا بطعم الكلب عشان أقيم أولا من مرض السعار، إن مفيش حاجة اسمها جهة واحدة بس هي المسؤولة عن الموضوع ده. ما ينفعش الطبيب البيطري أو الطب البيطري فقط هو المسؤول، دي مسؤولية مجتمعية لازم تتشارك فيها جميع الجهات، سواء إعلام، إن دور التوعية مهم جدا جدا جدا جدا، وطبعا التوعية من العناصر الأساسية للاستراتيجية دي، إن أنا أوعي المجتمع، أوعي الناس في الشارع والناس في الجامعات والطلاب يعني في المدارس. دي أولا. تاني حاجة لازم في مشاركة مثلا من المحليات، يبقاش في قمامة في الشوارع من غير ما تتشال، لازم يبقى في مشاركة من وزارة التربية والتعليم في المدارس، وزارة التعليم العالي في الجامعات كتوعية، مشاركة من وزارة الداخلية، وزارة السياحة، وزارة المالية طبعا في توفير الدعم المالي. أيها الأصدقاء، ما زلنا نتابع فعاليات الندوة التي أقيمت منذ أيام، والتي نظمتها واحدة من الجامعات الخاصة المصرية تحت عنوان الممارسات الرحيمة في التعامل مع حيوانات الشارع بين الواقع والمأمول، ومن النظرة الأكاديمية إلى النظرة الحكومية إنجاز التعبير، حيث تحدث دكتور حسين يعوض مدير عام الرفق بالحيوان بالهيئة العامة للخدمات البيطرية عن دور الطلاب ودور المجتمع المدني وتاريخ الرفق بالحيوان في مصر. أنا طبعا يعني شرف ليا جدا إن أنا ألاقي مبادرة جميلة جدا من كلية الطب البيطري، إن ده الهدف. إحنا كحكومة وأنا كممثل الهيئة العامة للخدمات البيطرية وزارة الزراعة، إن لما نلاقي جامعة بتطبق الاستراتيجية هي مع نفسها إن هي فعلا حست بدورها وبدأت ده، فكان لازم واجب علينا إن إحنا لازم نيجي نحضر، ولازم نيجي نكون معاكم في وسطكم نعرفكم إحنا عملنا إيه، وإحنا طالبين منكم إيه، إن أنتم النهاردة طلاب اليوم، أنتم زملاء المستقبل، الاعتماد عليكم الاستمرارية والاستدامة في تطبيق الاستراتيجية هو أساس لنجاح الاستراتيجية. فعشان نعمل استدامة للفكرة اللي احنا هنطبقه كحكومة، لازم يكون الشباب وانتم اللي هتبقوا مكاننا بكرة اللي هتطبقوا وتعملوا استدامة الاستراتيجية. استراتيجيتنا معتمدة بنسبة 50-60% على المجتمع المدني. انا اخص بذكر كلمة مجتمع مدني، اقصدها علشان مجتمع مدني ليس جمعيات فقط مشهرة رسميا، المجتمع المدني هو كل واحد في الشعب، سواء منسق، سواء متطوع، سواء طالب بيدرس مواد طبية. احنا كان عندنا مبادرة احنا والمنظمات الدولية العاملة في هذا الشأن، عندنا طبعا ثلاث منظمات WHO والفاو والوهم، بيدخل معاهم كمان الامم المتحدة للبيئة. الاربع منظمات اتفقوا ان احنا لازم مشاركة مجتمعية، ان نجحنا في تطبيق اي شيء هو رفع الوعي المجتمعي اللي هو اصلا من الهدف من وجودنا النهاردة. طيب احنا عملنا ايه كحكومة؟ هل احنا بعيد علينا كدولة مصرية رفق الحيوان؟ لا، رفق الحيوان اصلا طبع وغريزة منذ الخليقة. ربنا سبحانه وتعالى لما جه خلق الكون، فهو طبعا احنا خلفاء الله في ارضه، مش انا اللي بقول ده، ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم اني جاعل في الارض خليفة، يبقى احنا خلفاء الله في ارضه. فده لازم تبقى عندك قناعة، نحن خلفاء الله في الارض. طيب ربنا لما جه خلق الكون خلق من كل جنس ذكر وانثى، من كل شيء ذكر وانثى، ليه؟ عشان التعايش والاستمرارية. وجعلنا في الارض خليفة علشان نحرس ونقدر ندير الكون ده. ما ينفعش ان احنا نلاقي مكان ما فيهوش كلاب خالص، هتلاقي قطط، شلنا القطط هتلاقي في فيران، شلنا الفيران هتلاقي في مناطق زي بيئة صحراوية زي اللي احنا فيها هتلاقي تعابين وسحالي وحشرات سامة وحاجات لا يمكن احنا مش هنقدر نتصرف فيها. انما الكلب احنا مقدور عليه وعارفين هنتحكم فيه ازاي، واخطر مرض بينقله الصعاب. طيب احنا كدولة عملنا ايه؟ لو بصيت لمصر هتلاقي على المعابد دايما كان الانسان، مصر القديم في مصر بالذات تلاقي جنبيه في كل المتاحف والمعابد تلاقي جنبه قطة، جنبه كلب، كانت عايشة معاه. تمام، فده دليل ان احنا اصلا بطبعنا شعب موجود عندنا رفق بالحيوان من 7000 سنة و 8000 سنة. طيب في العصر الحديث يعني مصر كانت من اول دول العالم اللي تمنع مسارعة التيران في مصر. المسارعات اللي كنتوا بتشوفوها ديك شركاسي يحارب الديك التاني ويبقى فيه مراهنات، مصر منعت ده، كانت من اوائل الدول اللي في العالم اللي منعت ده بالقانون مصر. واخيرا هذا صوت المجتمع المدني متمثلا في واحدة من أصحاب الشيلترز أو مراكز إيواء الحالات الخاصة من الحيوانات في مصر، الأستاذة سالي ياسين، تتحدث عن تداخل خصائص السلالات المختلفة نتيجة التخلص من الكلاب المملوكة والتزاوج بينها وبين كلاب الشارع. أنا أول كلب اقتنيته في حياتي من 12 سنة كان كلب جولدن ريتريفر. أنا النهاردة بشوف كلاب جولدن ريتريفر جايين من اسكندرية أنا مش فاهمة أنت إيه، ولا فاهمة فكك، ولا فاهمة راسك، ولا فاهمة جسمك، ولا فاهمة عينك، ولا فاهمة لونك، أنت كنت متخلط على إيه. فبالتالي أنا ما بقتش فاهمة سلوكك، ما بقاش السلوك اللي أنا ممكن أدرسه عن الجولدن ريتريفر الأصلي. صح، نفس الكلام ينطبق على الكلب الحارد الجريفون. فأنا مش بس محتاجة طبعا مع احترامي للجميع ان انا امشي على المعايير الدولية اللي اتطبقت في الدول التانية، انا محتاجة امشي على المعايير الدولية اتطبقت في الدول التانية واشوف اقدر اطبقها ازاي هنا باللي حصل في اختلاف ثقافة التعامل مع الكلاب. محتاج ان انا يبقى عندي اصلا توعية يعني ايه كلب اساسا، عشان اللي بيخاف منه يعرف هو بيخاف ليه، اعرف اساعده، اعرف افهمه، اللي بيحبه يعرف يساعدني. هل كل الدور قايم على المؤسسات؟ لا، الدور قايم على المجتمع المدني برضو. هل لازم ابقى دكتور بيطري؟ لا، لازم يبقى عندي مؤسسه؟ لا، لازم ابقى رئيس هيئه؟ لا، ممكن ابقى بشتغل في حاجه لها علاقه بشركه النظافه بتاعه البلد، ممكن اشوف الاحياء واشوف ازاي نتعامل مع المشكله دي، لان هي بتعمل تمركز للكلاب عشوائي غير منظم. ودورنا في الحيوانات فعلا اللي هي الهدف اللي اتقال من الاول، ان انت لما ترفق بالحيوان هترحم الانسان،